يقول السائل: قول عائشة رضي الله عنها ثم ينتهي إلى التي هو في ليلتها، قولها من غير مسيس ثم ينتهي إلى التي هو في ليلتها يبيت عندها، يقول هل هذا يعني أنه لا يجوز أن تجامع التي لا مبيت عندها في ليلة الأخرى؟ هذا يفهم من الحديث، هذا الذي يفهم من الحديث، أنه يدنو منها ويقبلها ويداعبها ويحدثها ويسأل عن حاجتها، لكن لا يجامعها إلا في يومها وليلتها، إلا أن يكون مضطرا، كأن يكون ما عنده إلا ثنتين والثانية مثلا نفساء أو حائض وهو لا يصبر، لا يستطيع أن يتحمل إلى الليلة الثانية، هذا إن شاء الله ما في شيء. يقول السائل: يقول هل يجب تجب النفقة للمسافرة من الزوجات لسافر معها؟ إذا سافرت هي لحاجة تخصها فلا يجب لها النفقة، لأنها سافرت لأمر يخصها، سواء الحج أو زيارة أحد أو نحو ذلك، هذا عندما يحصل محاسبة، أما ما دامت النفوس طيبة والعشرة كما ينبغي ما يتحاسبون ولا يسأل بعضهم بعضا عن شيء، قد يعطيها أكثر مما تحتاج. الكلام هذا ما يرجع إليه إلا عند الخصومات والمشاكل، هي التي يتحاسبون فيها، العلاج هل يجب لها نفقة إذا نشزت، هل يجب لها نفقة إذا سافرت لحاجتها، هذه الأمور ما يلجؤون إليه. والفقهاء رحمهم الله وضحوا هذه الأمور وبسطوها في كتب الفقه، يرجع إليه عند المشاكل، عندما يحدث وخاصمات واختلاف، أما ما دامت الأمور طيبة ما يتحاسبون عند هذه الأشياء، ربما ينفق عليها في العلاج كل ما يملك طلبا لصحتها وشفائها. يقول: رجل يعمل سائق بين مدن المملكة، فهو لا يمكث في المدينة. إيش؟ سائق. نعم. يقول: هل يقرع بين النساء أم يقسم بينهن؟ السائق ما دام في الخط دائم رايح جاي، هذا في اعتباري أنا أنه من الصعوبة بمكان، أنه يعني كل ما سافر يأخذ واحدة، لكن إذا كان بالإمكان ولا يجد في ذلك مشقة ولا خللا في بيته ولا أولاده، حينه يجب إذا استطاع ذلك، إذا استطاع أن يفعل ذلك، لكن إذا كان من الصعوبة هم يعرفون أن عمله هذا هو عمله الذي يكتسب به الرزق، يعدل إذا حضر يعدل بينهن. قلت: هل تجب النفقة، هل تجب المساواة في النفقة بين الزوجات؟ نعم، هذا يجب، النفقة والكساء والسكنة، ما يسكن واحدة في بيت شعبي متهالك والثانية في شقة أو في فلة مفروشة من أحسن ما، لا، يجب العدل والإنصاف. يقول السائل: دخل رجل المسجد النبوي وهم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب، دخل معه بنية المغرب ثم جلس بعد الركعة الثالثة ثم انتظر حتى سلم الإمام وسلم معهم ثم صلى العشاء منفردا، ما حكم فعله؟ لا، كل حال فعل هذا لا بأس به، ولو أنه نوى الانفصال لما جلس تشهد وسلم ثم دخل مع الإمام بالركعة الأخيرة بنية العشاء وأدرك فضل الجماعة لكان خيرا له، ولو أنه كبر من العصر وصلى المغرب منفردا ثم دخل مع الإمام في صلاة العشاء بما يدرك لكان ذلك أيضا ربما أحسن، والله أعلم. ولذا كان دخل بنية العشاء ثم تذكر فقلب النية إلى المغرب، ما حكم فعله؟ لا، ما ينفع، الفرض ما يتحول إلى فرض آخر، فالآن كل صلاة بطلت، لأنه أبطل نية العشاء ولا يمكن أن تحول العشاء إلى المغرب. يقول مسألة النفقة، هل تجب المساواة في النفقة حتى إذا كانت إحدى الزوجات احتاجت إلى مبلغ؟ هل الكلام على القسم والمساواة من حيث العدل إذا كنا سواء، يعني عدد الأشخاص الأولاد، لكن إذا نظرنا لحاجة الأولاد قد تكون البنات تحتاج إلى كسوة، إلى أشياء تكاليف غير الذكور، هذه ما يلتفت إليه، لا بد الإنسان يعطي كل ذي حق حقه. مثل لو صار مريض واحد منهم يعالج، يعطي ثانين حق العلاج، يقول عالج فلان وهذا مقابله أعطيكم، لا. مثلا في المصروف قد تكون المرأة البنت كما تعلمون تحتاج إلى تكاليف أكثر تعطى، والذكر قد يكون أقل. ثوب البنت معروف أنه أكثر من حيث القيمة، من حيث العمل، من حيث وما تحتاج أيضا في شؤونها الخاصة. الذكر الحمد لله ثوبه غتره وما يلحق به بقدر الكفاية، ملابس الحمد لله، ما يقصد بذلك التفضيل، لكن هذا شيء يعني يفرضه الواقع. مثل علاج، مثل لو تزوج أحد منهم هل يعطي الثاني أيضا مقابل الزواج؟ لا، يقول إن شاء الله إذا جاء زواجك إن شاء الله أزوجك إذا كنت قادر وحي، وهكذا علاج، نفقات خاصة ضرورية. الكلام على العدل، إذ أنك ما تفضل أحد على الأخرى جورا وتفضيلا، أما من حيث الحاجة قد يكون بعضهم يأكل مثلا أكثر من الآخر نحاسبه، واحدة عندها 5 أولاد 6 أولاد والثانية ما عندها إلا ولد أو ولدين أو ما عندها شيء، هل يكون الدخل المصروف سواء؟ لا. يقول السائل مصلى صلاة الفجر جلس حتى ينتظر طلوع الشمس أو حتى تشرق الشمس لأداء ركعتين، وأثناء جلوسه خرج لكي يجدد وضوءه، هل عند عودته يصلي ركعتين تحية المسجد حيث لم يبقى على الإشراق إلا حدود ربع ساعة؟ وهل بخروجي هذا يكون له أجر من أراد له الأجر أجر ما بقي دون أن يخرج مصلاه، أي أجر حجة وعمرة، أم ينقطع بخروجه من المسجد؟ أما خروجه فهو حسب اعتباري ولست قدوة، أنه مثل معتكف، أليس المعتكف يحتاج إلى الوضوء وإلى خروج الضروري؟ هذا مثله، إذا كان مضطر إذا أنه يخرج ليقضي حاجته ويتوضأ ويرجع مباشرة لمكانه ويشتغل بذكر الله حتى تشرق الشمس، فهذا إن شاء الله لا بأس به وأجره إن شاء الله تام. وأما كون يصلي تحية المسجد في النفس منها شيء، لأن الوقت وقت نهي، ولا سيما أن الشروق أن طلوع الشمس قريب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بعد الفجر أو قال بعد الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وإن كان بعض العلماء يقول أنه لا بأس، وبعضهم توسط قال إذا كان باقي على الشروق كثير فلا بأس أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا صار دخل العصر والشمس بيضاء كذلك، هذا المتوسطين. وأما الطرف الثاني يقول لا صلاة، خلاص لا صلاة، لا تحية المسجد ولا غيره. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.